انتم دلوقتي بتسمعوا على انا جيت بسأل اقول القفا لمحك يا وحش اختفى على وش وقعت كافة اول ما قالوا اسمي. انا عايز اقول لك اخويا ان الذكرى امانة والنسيان خيانة واللي بيني وبينك حديد وربنا يقرب البعيد. ياو امجد الجوكر في الحرب بيقولوا ده اللي ينمي ياسمك سي مش بيكمي والله ما تتحمل سكينة ولا طلقة برضه في مكالمة بينا شتم هقابل يا حيل الطم انا حقي باخده الصام لازم تاخد علقة اللي يخطأ في كلمة يقدم اي حرب مش انا بقدم حد الكلام ده حلك يا مكسيكل فكك من شغل ناس لو ذكاءك معايا يوم خانك انت مت وزقت في مكانك اوعى مرة تعوجه لسانك او تيجي معايا في جاز كذب انت مبهون كروت فكة مين يا عم بيجن على سكة استبينا طب يلا على البركة اللي هيجي فضوا طرقة عايزين نشوف ليكو صدكو يعلى هنا يتلعب فيكو تنتو طلقة خرطوش تجريكو كلها تدور عاد. انا جيت بسأل قالولي القفا لما حكي يا وحش اختفى على وشه وقعت كافة اول ما قالوا اسمي ده دوب اول ما لمح الريف خد بعضه قلب السيف ادي اللي كان عالفيف كارف عامل خصمي مني ليكو خدوا خبطة الناسة وش وش ولا اي ملياسة كله يحصر شارع المدرسة مش هتسدوا في تقصير الكلام بالقلب يا بطالع انت فترة وتطور الشارع ابو اشرف هانت راجع انت وقدود يا خير رشة سلف على خبطة برازيلي لو نكشت تترني يا زميلي اي حد على سكة هيجيلي يا هو الجاني على نفسه قلتها لكم انا عاشق الدكات تحت بكو انا هرجل المكان يلا واللي ينزل هيتعجل اجعزكو كسرت بنفسه ما يفوتش الروح غير اللي خلقنا ده شعرنا وده مبدأنا بنحط على اعدائنا ولا حد يشغلنا يسين على وش اي تخيل ومع الملح جايين يا زميلي اصلا مين على سكة بيجلنا قلبنا احنا على قلب بعضنا لو في حرب بنودي كلنا برا جوه شرفنا نفسنا انا واخواتي الجدعان الرسالة مبعوضة لحسينة اللي يخطأ هيتفنينا كل بس في الجيعة حلينا هنا ممنوع العوجان يدبوني واستقبلوا الباقي خصموني هديكوا عشوائي يتلاشوني مشدودة اجزائي اللي كتر يتخرب اي كلب يلعب في كوكتيله بالطبنجة في دماغه هديله وقت تيجي نقالة تشيله على عشته قوام يتحرك في غيابك الدنيا مش جدعة الاسود من تاني لنا راجعة اي جثة لكلامي يا سمعة ابو اشرف راجع الدبابة في خروج ونخربها اي فرقة عالدغري نندبها بكرة يخرج لنا عم الدنيا الدبابة احمد علام ما تجيش عندنا تستعبط ده في صفت معروف ومتصير هتسوله بالمطوة تتخرط احمد دهنا يا للخاطر يوم خروج نضرب متين طلقة متلقب يا اخويا بالجرأة تعالوا كوباش تترنوا يا العلقة محمود علام البطل محمود مجي مين بس يشغله ده اللي يجي على سكة يقتله تعرفوا تفعلوا قبله قرروا بتلاتين قطر حصريا على موقع مهرجانات.com